بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في سلسلة الهدى من موقع شبكة طريق الحقيقة ومن موقع نوفا هوست لاستضافة المواقع، شاكرين الله تعالى على فضله ومنه، ثم الشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل. تم التسجيل والمكساج باستديو الركائز بجدة، مهندس الصوت عبد الرحمن عمر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.